من هذه ما هي؟ سببية، أي ليس له ولي بسبب الذل، فمن سببية. وله ولي رحمة منه وإحسانا، له أولياء تولاهم رحمة منه وإحسانا. قال: فالله تعالى ليس له ولي من الذل، بل لله العزة جميعا، خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذله وحاجته إلى ولي ينصره. يعني الله عز وجل يريد أن يبين أنه هو القاهر وهو العزيز، ليس كملوك الدنيا الذين عندهم من الذل ما يحتاجون به إلى أن يتولوا بعض الناس وإلى أن يتولاهم بعض الناس. فقال: ولم يكن له ولي من الذل. قال: والولاية أيضا نظير الإيمان، فيكون مراد الشيخ أن أهلها في أصلها سواء، وكما قلنا في الإيمان ليس أهله في أصله سواء، فكذلك هنا، لكن لا شك أن الناس يتفاوتون بعد ذلك. قال: وتكون كاملة وناقصة، فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالذين آمنوا وكانوا يتقون منصوب على أنه صفة أولياء الله، أو بدل منه، أو بإضمار أمدح، أو مرفوع بإضمارهم، أو خبر ثان لإن، وأجيز فيه الجر بدلا من ضمير عليهم. هذه عدة أعاريب للاسم الموصول الذين آمنوا. الأول أنه صفة لأولياء الله، ألا إن أولياء، أولياء منصوب لأنه اسم إن، فنصبت كذلك الذين على أنها صفة لها، أو بدل منها كذلك، بدل من أولياء، وبدل المنصوب منصوب مثله. أو بإضمار أمدحوا، يعني لهم البشرى، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أمدحوا الذين آمنوا وكانوا يتقون، فيكون مفعولا به لهذا الفعل المحذوف. أو يكون محله الرفع فيكون خبرا لمبتدأ محذوف، هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال: أو خبر ثان لإن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا إن أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. الآن أين خبر، أين خبر إن الأول؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويكون الخبر الثاني الذين آمنوا، فيكون معنى الآية: ألا إن أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. واضح؟ وأجيز قال فيه الجر بدلا من ضمير عليهم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم الذين آمنوا، أي لا خوف على الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال: وعلى هذه الوجوه كلها، فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهو أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث. وهي عبارة، ما هي الولاية هذه؟ هي عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه، هذه هي ولاية الله، موافقة الله عز وجل في محابه ومساخطه. قال: ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة. تمزق في نسخة تملق، يعني في المطبوعة، أما في النسخ المخطوطة تمزق. والتمزق هو تمزيق الثياب الذي يفعله الصوفية إثراء الوجد والسماع. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله فصلا في الرد عليهم في تلبيس إبليس في أعمالهم هذه. وقال الذهبي رحمه الله في السير وهو يرد على هؤلاء: فلم يشرع لنا الرهبانية ولا التمزق، معنى أنه كان يشهر كلمة التمزق عندهم. فقال: ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة. الرياضة هي تمرين النفس على الصدق والإخلاص، كما قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. ولكن الرياضة قد تكون رياضة شرعية بترويض النفس وتعويدها على الصدق وعلى الإخلاص وعلى الأعمال الصالحة والاجتهاد فيها، وقد تكون رياضة غير شرعية بتجويع النفس تجويعا زائدا كما كان يفعل الصوفية خارجا عن الاعتدال، ونحو ذلك من أحوالهم وطقوسهم التي بها يروضون نفوسهم. وإذا وجدت أهل العلم يقولون إن الخير مثلا أو الولاية أو نحو ذلك ليست بكثرة صوم ولا صلاة، فليس مرادهم التزهيد في هذه الأعمال، وإنما مرادهم أنها لابد أن تكون هذه الأشياء مع ما يقوم بالقلب، مع ما يقوم بالقلب من تعظيم الله وإجلاله وموافقته ونحو ذلك. ومن هذا قول بكر بن عبد الله المزني رحمه الله: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة، ولكن بشيء وقار في قلبه. قال رحمه الله: وقيل الذين آمنوا مبتدأ والخبر لهم البشرى، يعني فتكون جملة مستقلة عما سبقها. قال: وهو بعيد لقطع الجملة عما قبلها وانتثار نظم الآية، يعني فجعلوا الآيات الثلاث في سياق واحد فهذا أولى، وهو كذلك لا شك. قال رحمه الله: ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه، يعني بحسب إيمانه وتقواه، كما قد يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان. كيف يكون فيه كفر وإيمان؟ نعم، كفر أصغر وشرك أصغر ونفاق أصغر. تجتمع هذه الأشياء مع الإيمان والتوحيد نعم والتقوى ونحو ذلك. أما الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر فهذا لا يجتمع مع الإيمان ولا مع التوحيد. قال رحمه الله: وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع كما تقدم في الإيمان، ويعني بأهل السنة يعني يدخل فيهم المرجئة، مرجئة الفقهاء كما تقدم. قال: ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده. وهذا من ابن أبي العز ميل إلى ما يقوله أهل الحديث في هذه الأبواب، ولكن يجعل ذلك خلافا لفظيا، وأنه لا يترتب عليه يعني أشياء معنوية، وقد تقدم معنا أنه تترتب أشياء معنوية على ذلك، ولو لم يكن إلا أنهم خالفوا هذه الأسماء الشرعية. الله سمى لنا هذه الأسماء الشرعية الإيمان والكفر ونحو ذلك، فخالفوا مقتضى هذه التسميات. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. مشاهد اجتماع الإيمان والشرك. وقال تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأنهم ليسوا منافقين على أصح القولين، يعني على القول بأنهم منافقون أمرهم أن يقولوا أسلمنا، فمعناه يجتمع الإسلام والنفاق على القول بأنهم منافقون، لكن سبق أنهم ليسوا منافقين. كيف؟ جزاك الله خير. الشرك في الألوهية نعم، لكن العبرة بعموم لفظ الآية، هو سياق الآية يتكلم عن الكفار كفرا أكبر، لكن لو وجد من مثلا يحلف بغير الله هذا شرك أصغر، يصلح أن تذكر له الآية؟ نعم. ولهذا في كتاب التوحيد يعني على تصحيح الأثر لما استدل عمران بن حسين رضي الله عنه حذيفة، لما استدل حذيفة على الذي كان لابسا للخيط من الواهنة استدل عليه بهذه الآية، قال الشيخ محمد عبد الوهاب في المسائل: وفيه أن الصحابة كانوا يستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. قال: وقد تقدم الكلام. طيب، قال: وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وفي رواية: وإذا أؤتمن خان بدل وإذا وعد أخلف. أخرجاه في الصحيحين. وحديث شعب الإيمان تقدم، وقوله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فعلم، وهذا هو الشاهد من الأدلة هذه، فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار، وإن كان معه كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك ثم يخرج من النار. فالطاعات من شعب الإيمان، والمعاصي من شعب الكفر، وإن كان رأس شعب الكفر الجحود، ورأس شعب الإيمان التصديق. التصديق يعني مع الإقرار، ليس التصديق المجرد. قال رحمه الله: وأما ما يروى مرفوعا، من عند قوله وأما ما يروى، هذا كلام لشيخ الإسلام رحمه الله. قال: وأما ما يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله، لا هم يدرون به ولا هو يدري بنفسه، فلا أصل له، وهو كلام باطل. قال شيخ الإسلام في هذا الموضع الذي نقل منه: هو من الأكاذيب، ليس في شيء من دواوين الإسلام. قال: فإن الجماعة قد يكونون كفارا، وقد يكونون فساقا يموتون على الفسق، فكيف يقال ما من جماعة؟ وهذا يعني نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله. هذا الكلام غالبا يأتي من قبل الصوفية، لا سيما وهم يعتبرون المجانين أولياء لله فضلا عن غيرهم. قال: وأما أولياء الله الكاملون فهم الموصوفون في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الآية. والتقوى هي المذكورة في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى قوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فدخل في التقوى جميع هذه المعاني من الإيمان بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ونحو ذلك. قال: وهم قسمان، أولياء الله قسمان: مقتصدون ومقربون. فالمقتصدون الذين يتقربون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح، والسابقون الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. ولا بد له من الموت، تمام الحديث. وقد يعني أنكر بعض الناس هذا الحديث بسبب هذه اللفظة: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. قالوا: هذا تردد، وهذا ينزه الله عز وجل عنه، لأن التردد مبني على عدم العلم بالعاقبة، هكذا قالوا. وما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال هذا فلا شك أنه حق، لكن هذا التردد ليس سببه عدم العلم بالعاقبة، وإنما التردد هنا معناه أن هذا الشيء وهو إماتة المؤمن محبوب لله من وجه، وغير محبوب من وجه آخر، رحمك الله، وغير محبوب من وجه آخر، لأن المؤمن يكرهه. فهذا كونه محبوبا من وجه غير محبوب من وجه، هذا سمي ترددا في حق الله سبحانه وتعالى، وإن كان لا بد من ترجح أحدهما وهو الموت، سيحصل هذا ولا بد وهو الموت. ولهذا قال: يكره الموت وأكره مساءته، يعني فأنا أكره مساءته لأنه يكره ذلك، ثم ولا بد له من الموت. فهذا هو التردد، وليس عن جهل بالعواقب. وقد بين هذا الشيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 18 من صفحة 129 إلى 131. قال: والولي خلاف العدو، وهو مشتق من الولي، وهو الدنو والتقرب. هكذا، وهو مشتق من الولي، الذي عنده الولاء غلط، وهو مشتق من الولي وهو الدنو والتقرب. فولي الله هو من والى الله بموافقته في محبوباته والتقرب إليه بمرضاته. هنا انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو مأخوذ من الفتاوى الحادي عشر من صفحة 60 إلى 62، من صفحة 60 إلى 62 بتصرف. قال رحمه الله: وهؤلاء كما قال الله تعالى فيهم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال أبو ذر رضي الله عنه: لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم. الحديث أخرجه ابن ماجه والحاكم وغيرهما، لكن في سنده انقطاع بين أبي السليل وأبي ذر، في سنده انقطاع بين أبي السليل وأبي ذر. قال: فالمتقون يجعل الله لهم مخرجا مما ضاق على الناس، ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، فيدفع الله عنهم المضار ويجلب لهم المنافع، ويعطيهم الله أشياء يطول شرحها من المكاشفات والتأثيرات. ما المراد بالمكاشفات والتأثيرات؟ المكاشفات، نعم، هي كرامات. المكاشفات والتأثيرات كرامات، ما الفرق بينهما؟ المكاشفات في العلوم يعني الإلهامات والعلوم، نعم، والتأثيرات في القوى والقدر. القوى والقدر. إذن الشاهد أن المؤمنين كلهم فيهم من ولاية الله عز وجل بحسب ما معهم من الإيمان، فيهم من ولاية الله، أنا قلت هكذا، نعم، فيهم من ولاية الله بحسب ما معهم من الإيمان. لكن إذا أطلق الأولياء ليس المراد بهم الفجار المسلمون، يعني إذا أطلق قيل مثلا هذا من أولياء الله، أو إذا سمعت مدح أولياء الله، فليس المراد بهم كل مسلم وإن كان فاجرا، لا، هو عنده من الولاية بحسبه. فإذا أطلق هذا الوصف فيطلق بحسب الكمال، مثل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأولئك معهم بحسب ذلك، نسأل الله من فضله. قال رحمه الله: قوله: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن، أي أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للقرآن، وهو الأتقى، والأتقى هو الأكرم. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن فكرامتهم بحسب تقواهم، كرامة المؤمنين أولياء الله بحسب تقواهم، لا بحسب ما يعني، أو ليس ذلك باعتبار الكرامات فحسب التي تظهر على أيديهم. فقد يكون الشخص من كبار أولياء الله ولا تظهر عليه كرامات يراها الناس أو يعرفها الناس، ويكفي من الكرامة استقامته على الدين حتى يموت. قال: وفي السنن، هكذا قال وفي السنن، وقد قال الشيخ الألباني عن نسبة الحديث إلى السنن إنه وهم، فإنه لم يخرجه أحد من أهل السنن، الحديث عند أحمد وغيره. قال: وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى، الناس من آدم وآدم من تراب. والحديث صحيح، هو في صحيح المسند. قال: وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر، وترجيح أحدهما على الآخر. يقول: بهذا الدليل الذي هو الحديث وكذلك الآية إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يظهر ضعف التنازع أصلا في المسألة، أيهما أفضل، الفقير الصابر أو الغني الشاكر. لماذا؟ لأن الدليلين فيهما أن التفضيل بالتقوى، التفضيل بالتقوى ليس باعتبار لا الفقر ولا باعتبار الغنى. قال: وأن التحقيق أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى، وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق، فالمسألة فاسدة في نفسها، فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان لا بفقر ولا غنى. وهذا ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 11 صفحة 119 إلى 120، وكذلك ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وفي غيره، وكذلك في عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين بحث هذه المسألة أيضا، وبعض هذا الكلام ما أخذ منه، لكن يعني المؤلف يعني كأنه ساقه من عند نفسه، وإلا هذا الكلام المذكور هنا هو ما أخذ من كلام شيخ الإسلام ومن كلام ابن القيم. قال: فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان لا بفقر ولا غنى. وهذه المسألة كان الخلاف فيها قديما مشهورا بين الجنيد من جهة وبين أبي العباس بن عطاء من جهة أخرى. فالجنيد رحمه الله الإمام المشهور كان يفضل الفقير الصابر، وأبو العباس بن عطاء كان يفضل الغني الشاكر. قال: ولهذا والله أعلم قال عمر رضي الله عنه: الغنى والفقر مطيتان لا أبالي أيهما ركبت. هذا الأثر يعني معروف عن ابن مسعود لا عن عمر، فالله أعلم. أما عن ابن مسعود فرواه ابن المبارك في الزهد ووكيع في الزهد أيضا، وأما عن عمر فلا أدري يعني أجاء عنه أم لا. قال: والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، الآية. فإن استوى الفقير الصابر والغني الشاكر في التقوى استويا في الدرجة، وإن فضل أحدهما فيها فهو الأفضل عند الله، فإن الفقر والغنى لا يوزنان وإنما يوزن الصبر والشكر. إذن فهذا من هذه الجهة يظهر لنا أن المسألة لا تعقد أصلا. ثم ذكر وجها آخر من أجله لا ينبغي أن تعقد المسألة، قال: ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر، يعني جعلها من المستحيلات، من المسائل التي البحث فيها كالبحث في المستحيلات، أحالها من وجه آخر، هو أن الإيمان نصف صبر ونصف شكر، فكل منهما لا بد له من صبر وشكر. وإنما أخذ الناس فرعا من الصبر وفرعا من الشكر، وأخذوا في الترجيح، فجردوا غنيا منفقا متصدقا باذلا ماله في وجوه القرب شاكرا لله عليه، أي وليس معه صبر، وفقيرا متفرغا لطاعة الله ولأوراد العبادات صابرا على فقره، أي وليس معه شكر. طيب هذا في الواقع هل يوجد؟ لا يوجد. الغني قد يحتاج إلى الصبر أكثر من الفقير، كما قال بعضهم: ابتلينا بالفقر فصبرنا وابتلينا بالغنى فلم نصبر، يعني هو يحتاج أن يصبر على إنفاقه في وجوهه وعدم الإسراف والتبذير وغير ذلك، يحتاج إلى الصبر على هذه كلها. والفقير لا شك أن معه نعما من الله كثيرة يحتاج إلى أن يشكر الله عليها. قال: وحينئذ يقال إن أكملهما أطوعهما وأتبعهما، فإن تساويا تساوت درجتهما، والله أعلم. ولو صح التجريد، لو صح التجريد يعني أن يتجرد وجود غني شاكر وفقير صابر دون أن يتصف أحدهما بوصف الآخر، لصح أن يقال: أيما أفضل، معافى شاكر أو مريض صابر، ومطاع شاكر أو مهان صابر، وآمن شاكر أو خائف صابر، ونحو ذلك، يعني من الصفات التي تكون في جانب النعمة وفي جانب الابتلاء. في جانب النعمة سيقال شكر، وفي جانب الابتلاء سيقال صبر، فيجرد هذا عن هذا. وهذا كما سمعت لا يوجد، يعني فالواقع أنه لا بد لكل صابر من شكر، ولا بد لكل شاكر من صبر، من أجل أن يكون الإيمان صحيحا. إذا فقد أصل الصبر وأصل الشكر معناه فقد أصل الإيمان. طيب نكتفي بهذا، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.